ذا الفجر جلال فيا الليلة طال النيا ذا الفجر جلال فيا الليلة طال النيا ذا الفجر جلال فيا الليلة طال النيا ذا الفجر جلال فيا الليلة طال النيا ابتدت الجمال محبوبة واتكلمت معها مقلوبة الليلة طارق يا ابتدت الجمال محبوبة واتكلمت معها مقلوبة الليلة طارق يا ودت سبحة اللالوبة ودت سبحة اللالوبة ودت سبحة اللالوبة سبحة اللالوبة ودت سبحة الليلة طارق ليا والدنب مجرم جلال فيا الليلة طارق ليا وسيرت الدار محبوبة وكلمت معها مظلومة الليلة طارق ليا وسيرت الدار الليلة طارق ليا ودت سبحة اللالوبة ودت سبحة اللالوبة ودت سبحة اللالوبة ودت سبحة اللالوبة ودت سبحة اللالوبة ونهر مجروح مشبوبة الليلة طارق ليا ودت البجر جلال فيا الليلة طارق ليا الليلة طارق ليا يومين نجوم الغنايا والغنية والغنايا الليلة طارق ليا العزيم ثم بكرايا العزيم ثم بكرايا العزيم ثم بكرايا العزيم ثم بكرايا العزيم ثم بكرايا اسم الذكر ما حكنايا الليلة طارق ليا بالبجر جلال فيا الليلة طارق ليا جنبا ويا الغنايا ويا البنية والغنايا الليلة طارق ليا جنبا ويا الغنايا ويا البنية والغنايا الليلة طارق العزيم ثم بكرايا العزيم ثم بكرايا العزيم ثم بكرايا العزيم ثم بكرايا العزيم ثم بكرايا اسم الظهر ما هتنا الليلة طارق ليا الجنجر جلال فيا الليلة طارق ليا ودى البجر جلال فيا الليلة طارق ليا ودى البجر جلال فيا الليلة طارق ليا ودى البجر جلال فيا الليلة طارق ليا ودى البجر جلال فيا زمن القايم ما لقيت شهور ظلمك باين جفيت النوم زمن القايم ما لقيت شهور ظلمك ألقيت شعور ظلمك باين جفيت النور زمن الخاين ألقيت شعور ظلمك باين جفيت النور زمن الخاين يا جميل واضح يا بيت النور خايل حبي لك عذري يا جميل واضح يا بيت النور خايل في هواي قلبي يا بدر من بدري في هواي بدور بدري الهواي قلبي يا بدر من بدري الهواي قلبي يا بدور بدري غير عيوني معاك غير الله مين بدري جافيت النوم زمن الخايم مالكيت يا بيت النوم من الخايم قالي فصل بعيون انطار يا بيت بعيون انصاب يا بيت النور من خايل انت لك يا جميل عننا فرصاب يا بيت النور من خايل كل يوم يا جميل لك بل مرصاب كل يوم يا جميل كل يوم يا جميل لك بالمرصاد كل يوم يا جميل لك بالمرصاد أنا وادعي محمد والشرق ما صاب يا بيت النوم زمن الخايم ما لقيت شعور زمن أربعة خجعة يا بيت النوم زمني الخايل كل محاكم الجيل فيه مجتمع يا بيت النوم زمني الخايل كل محاكم الجيل فيه مجتمع لو أفوز برضاك يا جميل رجع لو أفوز برضاك يا جميل رجع لو أحوز برضاك يا جميل رجع لو أحوز برضاك يا جميل رجع يبعيد نماك يا بهيد طلعك يا بيت النوم زمن القايم ما لقيت له شهور ظلمك باين جفيت النوم زمن القايم ما لقيت له شهور ظلمك باين جفيت النوم زمن القايم ما لقيت له شهور ظلمك باين جابيت وعطيتك أنا وهبت لك باقي العمر أجعل تبيدي رب شموع أجعل تبيدي رب شموع بالحب حسنك لي أمر ظالم نشوف من كم سنة ظالم نشوف من كم سنة ظالم نشوف من كم سنة ظالم نشوف من كم سنة بعدين معاك أنا يا هوا بعدين معاك أنا يا هوا قدرت فيك أمل كبير ونميتني بجيب النوى وأنا هوا احساس البحث من دول ما بدستو بفاخر بهم بعدو وله روح قدية محلات السكرية محلات السكرية محلات السكرية تزعي ضروح الشجية ورايحي وبشوشة الوجدان مغوشة وطعم باريوشة وطيع السكرية أحلات السكرية أحلات السكرية أحلات السكرية جمع ضروح الشجية حالا جسمت الطبر هالا ورمت سدر حالا صاحبة الجلالة أبدا دمت لي حلات السكرية بسمة المرمرية حلات السكرية الماء السمهرية بسمة المرمرية القوام الزمهرية على Yeah.